والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم والذين آمنوا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم.